الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن أهم شعارات الإسلام تحية الإسلام: السلام عليكم، تحية السلام، تحية الإيمان، تحية سكان الجنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمبادرة بالسلام سنة مرغب فيها ومندوب إليها، وفيها الأجر العظيم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد جاء الأمر في حديث آخر بإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ومع أن إفشاء السلام والبدء بالسلام هو أمر مندوب إليه، إلا أن رد السلام هو أمر واجب بالآية الكريمة لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك يجب علينا أن نرد التحية بمثلها أو أحسن منها. فإذا قال لنا أحد: السلام عليكم، يمكننا أن نقول: وعليكم السلام، فنكون قد ردينا التحية. ويمكننا أن نرد أحسن منها فنقول: وعليكم السلام ورحمة الله، أو نزيد على ذلك فنقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا سلم علينا أحد إخوتنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسعنا إلا أن نرد هذه التحية بمثلها، ولا نردها بأقل منها، فنقول مثلا: وعليكم السلام. فيجب أن نردها كاملة فنقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الناس من إذا سلم عليهم إخوتهم فقال لهم: السلام عليكم، فإنهم لا يردون التحية بمثلها، فهذه التحية الحسنة المباركة لا يشبهها قولك مرحبا أو أهلا وسهلا أو صباح الخير. فإذا سلم عليك أخوك المسلم وقال لك: السلام عليكم، فقل له: وعليك السلام. وعليك السلام تحية مكافئة للسلام عليكم. أما صباح الخير أو مساء الخير فهي تحية غير مكافئة. فإذا أردت أن تقول لأخيك المسلم صباح الخير، فرد السلام أولا ثم قل صباح الخير. فإذا قال لك: السلام عليكم، قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير. ومن الناس من يخطئ في رد السلام فيظن نفسه قد رد السلام وهو لم يرده، حيث تقول له أنت: السلام عليكم، فيكمل هو التحية فيقول: ورحمة الله وبركاته. هذا لم يرد السلام، لم يقل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، إنما أكمل تحيتك أنت، فأنت قلت: السلام عليكم، وهو قال: ورحمة الله وبركاته. وفي هذا مخالفة صريحة للآية الكريمة. وقد يبلغ امرؤ السلام فيقول له: إن فلانا يسلم عليك، فلا يرد السلام وإنما يرد بالدعاء، فيقول: سلمه الله بالخير، أو سلمك الله وإياه بالخير. وهذا لم يرد السلام، هذا ليس سلام وليس رد سلام، وإنما هذا دعاء. ونحن ليس المطلوب من الدعاء، وإنما المطلوب رد السلام. فإذا قال لنا أحد: إن فلان يسلم عليك، فنرد السلام ونقول: عليك وعليه السلام. وإذا أرسل لنا أحد إخوتنا رسالة نصية مفتتحة بقوله: السلام عليكم، ما أخبار الشيء الفلاني، فعلينا أن نرد السلام أولا ثم نجيب على الرسالة. فكثير من الأشخاص لا يرد السلام ولكنه يجيب على السؤال. فإذا أرسل له رسالة نصية مكتوب فيها: السلام عليكم، هل سوف تأتي اليوم للغداء معنا مثلا، قد يرد المرسل إليه بقوله: نعم أو لا، ولا يرد السلام. ورد السلام واجب بنص الآية الكريمة. أيها المستمع الكريم، إن إفشاء السلام فيه تعظيم لشعائر الإسلام: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.